بكرة نقعد امتى؟ نخلص بس القراءة الأول ونشوف إن شاء الله. دي التانية اعتزل اهو، ما جبتش. انا اه عامل ايه؟ ما جبتش، انا ما جبتش الاجازة اللي فاتت خالص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعرف البدعة؟ ازاي تعرف ان الحاجة دي بدعة؟ يعني ايه بدعة يا احمد؟ يعني حاجة الناس اخترعتها في الدين، حاجة الناس اخترعتها في الايه؟ في الدين. المفروض الدين تاخده منين؟ تاخده من القرآن ومن السنة، يعني من القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. تاخد الدين من هنا. تمام؟ في بقى ناس اخترعت حاجات من الدين. الحاجات دي حاجات وحشه ولا حلوه؟ لا وحشه، لان الناس هي هم اللي مخترعينها. تمام؟ ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان الدين كامل. ايه الدليل؟ ان استنى اليوم اكملت لكم دين واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. دي نزلت في خطبه الوداع. كيف تعرف البدعه بقى؟ ازاي بقى تعرف تميز بقى بين الدين وبين الحاجات اللي الناس اخترعتها؟ ولا قال الألباني رحمه الله: البدعة المنصوص عليه على ضلالتها من الشارع هي كل ما عرض السنة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد ولو كانت عن اجتهاد. ثاني حاجة، كل أمر يتقرب به إلى الله وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كل أمر لا يمكن أن يشرع إلا بنص أو توقيف ولا نص عليه فهو بدعة إلا ما كان عن صحابي. يعني حاجة لو كانت وردت عن صحابي دي تبقى حاجه كويسه. ليه؟ لان هم الصحابه عاشوا الرسول، عاشوا النبي عليه الصلاه والسلام. اربعه، كل ما الصق بالعباده من عادات الكفار. خمسه، ما نص على استحبابه بعد. ادي مثال كده. ما الصق بالعباده من عادات الكفار زي ايه كده؟ كان عندنا بناخد الشعر، الاستاذ قال لنا كان في عاده عند الكفار كده ان هم يدوا سجع في القران، سجع في القران، ف شبعتنا يعني. لا ما اقول حاجه بالعباده. تاخذ لبن من الله يفتح عليك. عشان مثلا يدعو الناس للصلاه كانوا بيضربوا زي ده في المسيحيين كده. زي الصلاه قدام النار. الصلاه قدام النار. او ايه تاني؟ دي احداث. دي احداث، هي دي احداث جت مش حقيقيه من عادات الكفار. انا دي احداث يعني انا عرفتها من فيلم كده بيقول ساعه احداث على الله. ماشي. ما نص على استحبابه، ما نص على استحباب بعض العلماء سيما المتاخرين منهم ولا دليل عليه. كل عباده لم تاتي كيفيتها الا في حديث ضعيف او موضوع. الغلو في العباده. كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد، وهذه قواعد أجدر أن تكتب بماء الذهب، فهي عن خبرة واستقراء وعشرة فكرة وثمرة اطلاع. ماشي. فهذه هي الطبعة الثانية من الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. إيه اسم الكتاب إيه؟ الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. وفيها بعض التعديلات والزيادات، وقد حرصت أن يكون الأسلوب سهلا والكلام على الأخطاء مختصر مدعما بالدليل حتى يتسنى للأئمة والخطباء قراءتها على المصلين رجاء النفع والثواب. واحد عبد السلام بقى. 80 خطأ في العقيدة. اسمع بقى دي. 80 خطأ في العقيدة. أول حاجة، الاستغاثة بالأموات. الاستغاثة بالإيه؟ بالأموات. من الناس من يستغيث بالأموات فيقول مثلا إذا وقع في كرب أو شدة: يا بدوي أغثني، أو يا دسوقي أدركني. البدوي دي فين؟ في الجامعة سيد البدوي. فين؟ في حي السيدة نفيسة. في طنطا. سيد البدوي في طنطا. مش في حي السيدة نفيسة. حي السيدة نفيسة في القاهرة. اشرب يا. شوف. احمد يا عم انت اشرب. أو يا دسوقي أدركني. الدسوق دي فين؟ والله العظيم عمري ما سمعت عنها. أول مرة أسمع عنها. لا. دسوق. دسوق في كف الشيخ. والاستغاثة عبادة ينبغي ألا تصرف إلا لله وحده. يعني الاستغاثة ديت عبادة، فالعبادة تكون لمين؟ لله. فأنت كده صرفت العبادة لحد من البشر، يبقى إذن دي شرك. ولذلك لما رأى الصحابة كثرة عدد المشركين وقلة عدد المسلمين في غزوة بدر واشتد القتال، وزاد الكرب لم يستغيثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولياء وإمام المرسلين، لأنهم يعلمون أنه بشر لا يملك لهم حولا ولا طولا، وإنما استغاثوا بالله وحده، فاستجاب الله لهم في الحال وأمدهم بألف مقاتل من الملائكة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. دي أول إيه؟ أول خط. وبيديلك منشتات كده، عاوز بقى ترجع بقى للكتب تبحث بقى في كتب العقيدة عن الحاجات دي. تاني حاجة، طلب المدد من غير الله. بعض الناس يطلب المدد من غير الله تعالى فيقول مدد يا أولياء الله، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، والحاجات دي. في أغنية أظن كان برضو كده يعني، أغنية مشهورة، ده يدل على مقدار الجهل والتخلف اللي احنا وصلنا إليه في الثقافة العامة. في مش عارف مدد مدد، في أغنية جديدة يعني حتى غير بتاعت اسمه ليس ده، أغنية جديدة مدد مدد مدد حاجة زي كده. ما اسمعش الحاجات دي ها؟ ما اعرفش الحاجات دي كويس انك ما تعرفهاش. وهذا لا يجوز، ممكن تلاقي شغلة في توك توك. وهذا لا يجوز لأن المدد طلب المدد والعون زي الاستغاثة كده بالظبط، وهما لا يطلبان إلا من الله لأنه لا يقدر عليهما إلا الله. لذلك يقول الله تعالى عن المدد كلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وقال عن العون إياك نعبد وإياك نستعين. يعني طلب العون يكون منين؟ من الله. إياك ده يدل على الإيه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أسلوب إيه؟ الأفراح. أسلوب قصر. قصر يعني إياك نعبد، ذكر إياك قبل نعبد، مش نعبد إياك. ليه قصر الاستعانة إلا إيه؟ تقوم خمر شبهنبه زيها كده. تمام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا عبد الله بن عباس إيه؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، على ما ينفعك، وإيه؟ احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. استعن بإيه؟ بالله. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ إني لأحبك فلا تدع في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الذبح للجن دي تالت حاجة. الذبح للإيه؟ للجن. في ناس بتذبح للإيه؟ للجن. في واحدة أنا أعرفها قريبتي يعني جامد، كانت أول ما اتجوزت ما كانتش بتخلف، فقالوا لها في واحدة شيخة بت إيه؟ يعني هي دجاله ما بقولش بقى دجال، ده بقول لك شيخه. فراحت للشيخه ديت قالت لها انا عاوزه ديك احمر ما اعرفش ابيض، هي بقى ايه تجيب لها اي حاجه بقى، ديك احمر وهتذبحيه وكده يعني. فالديك بدأ تقربا للجن، فدي بقى الذبح للجن. من الناس من يذهب الى ساحر ليعالج له مريضا فيطلب الساحر منه حيوانا بصفات معينه، دجاجة سوداء لا بياض فيها مثلا ونحو ذلك، ثم يذبحها ويلطخ المريض بدمها إرضاء للجن، لأن الجن تتغذى على الدم ولا يذكر اسم الله عليها عند الذبح. فهذا محرم وفعله ملعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. النذر لغير الله. النذر من العبادات التي يجب ألا تصرف إلا لله، فلا يجوز النذر لنبي ولا ولي ولا ملك. فمن نذر شيئا للبدوي أو الدسوقي أو غيرهما فهو نذر محرم لا يجب الوفاء به، بل تجب التوبة منه وعدم العودة إليه. ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. يعني النذر يعني مثلا تقول لو انا نجحت هذبح عند البدوي ومش عارف كده، لو انا مثلا خلفت ولا هذبح اطلع حاجه عن للبدوي بكذا معين ارضاء يعني له، ده نذر محرم لانه النذر لا يكون الا لله. هذه حاجه خاصه بالله، زي ايه انت اياك نعبد واياك نستعين، ديك ربنا زي ما انت بتعبده هو له الطاعه لوحده، وليه النذر برضه من خصائص ربنا انك ما تنذرش الا لله. ومثلا ما تقى زي الصلاة، زي العبادة، زي الدعاء، ينفع تدعي غير الله؟ ازاي ينفع تصلي لغير الله؟ دي برضو من خصائص ربنا، انك ما تحلفش الا به، او ايه ما تنظرش الا لله. مثلا تقول ايه مثلا، لو انا ايه لو انا نجحت هطلع ايه حاجة لله وحاجة معينة، دي بقى النذر الصحيح. و مش ده هطلع حاجة للبدو مثلا، ولا هطلع مش حاجة مش ناقصه. وقال لك هو حديث في صحيح رواه البخاري، حتى لو هطلع حاجة مثلا واحد فقير، يبقى انت نيتك انك تطلعها لله، لحاجة في سبيل الله يعني، مش عن في سبيل البدو ولا في سبيل الرسول. عن عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطاع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. طلب الشفاعة من غير الله، يعني ايه شفاعي؟ تطلب الشفاعة يعني تقول ايه عايزين واسطة، مثلا ننجح ايه نخلي الواد احمد ده يقعد مثلا، يبقى يقعد ده في اول الفصل، او ايه يبقى رئيس الفصل، تروح ايه الاستاذ عارفينه ده، احنا عايزين نخلي احمد ايه رئيس الفصل. ديت بقى هنا يعني دي شفاعة بقى لغير الله، يعني مثلا ياخد واسطة، ياخد حد من البشر اللي هو لا يملك لنفسه ضر ولا نفع، عشان يوصله بربنا. يعني ايه يقول انا عايز الراجل ده هو يوصل الدعوة ديت لربنا. يعني مثلا تقول يا رب انا عايز انجح، فتروح تقول له ايه وصل بين لربنا، ده ينفع؟ بحق يا نبي. لا يعني تتوصل لحد اللي هو زي برضه زي البوليس. ربنا قال لك ايه في نفس المثال بتاع الشفاعه: ومن يقربهم الا ما نعبدهم الا يقربونا الى الله زلفى. يعني احنا ما بنعبدهمش ان هم البدو او اي الاصنام ديت، اي حاجه من الحاجات ديت او الناس ايا كان هو عايش او ميت، ما نعبدهم الا ليقربونا واسطه ديت الى الله زلفى. ده ربنا ما قالش كده، قال لك ربنا قال ايه؟ ربنا قال لك عني فاني قريب. من الناس من يطلب الشفاعة من نبي أو ولي أو ولي. لا يعني عم النصارى عندهم صوت هو مثلا غير الاعتراف. اعتراف بالذنب للقسيس إن هو يغفر. دي عبادة يعني. مش تروح هي تتذلل الإنسان. من الناس من يطلب الشفاعة من نبي أو ولي فيقول: يا رسول الله اشفع لي، أو يا أولياء الله اشفعوا لي. وهذا لا يجوز، لأن الشفاعة لا تكون إلا لله ولمن يأذن له الله. فإذا ما أردت أن تنال شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلتقل: اللهم شفع في نبيك محمد، ولا تقل: يا نبي الله اشفع لي. ولذلك قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا ولا يشفعون إلا ويقول أيضا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويقول عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قول، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني مثلا القرآن هيشفع للإنسان، الصيام هيشفع للإنسان عند ربه، تمام، بس دي حاجات مشروعة، يعني هي هتشفع لك حاجات أعمال ليك، يعني إنك تقرأ القرآن أو أنت بتصوم أو كده، الأعمال دي هتشفع لك إيه عند ربنا. إنما مثلا هو البدو ده اللي هو ميت أصلا، لا يملك لنفسه إيه؟ نفعا ولا ضرا، زيه زيك، هيتحاسب زيه زيه، ويتعرض على الصراط والأعمال زي زيك بالظبط. وحتى الجمادات لما كانوا بيقولوا الصحابة كانوا لسه ما أسلمنا حديث عهد الإسلام، وقالوا الرسول اجعل لنا ذات أنواط، كما له. كان في شجرة بيعلقوا عليها السيوف بتاعتهم عشان ايه لما يعلقوها السيوف يستباركوا بها وايه وتبقى يعتقد ان هي فيها قوة او ان هي بتجلب لهم الخير او القوة او النص. فقالوا له الرسول ايه اجعل لنا ايه ذات انوار. فالرسول ايه زعل غضب قال لهم انت قلتم كما قال بني اسرائيل لموسى اجعل لنا ايه الها كما لهم ايه. ده دليل على ايه فلازما الموضوع التوحيد ده لازما يبقى فيه اخلاص سواء شفاعه او نذر ايا كانت لازما الحاجات دي تنذرها لله. ودي يعلمك ايه انك ما تطلبش حاجه ايه من حد الا من مين على طول. يعني طول شايل صاحبك ايه لا دي في حاجات جائزه بس دي من باب اول افضل كمان. كان النبي عليه الصلاه والسلام كان عهد الصحابه ان هم لا يسالوا الناس شيئا. فبقول لك الصحابه دولت يا احمد كان منهم مثلا سيدنا ابو بكر الصديق كان بيبقى راكب على الجمل بتاعه اللي هو عامل له الصوت نفس الصوت ما كانش بيقول لحد هات كان بينزل بنفسه يجيبه. يعني لذلك بيقول لك الامام الشافعي ما حكى جلدك مثل ظفره فتولى انت جماعه يعني العلماء قال لك ايه لو الحاجه ديت في مقدور الشخص دي ان هو يعملها لك اطلبها منه بس ماشي. ما انا بقول لك اهو لو الحاجه ديت يجوز انك يعني مثلا ما تقولوش يا فلان انا تعالى ساعدني في حاجه معينه ماشي. انما ما تقولوش حاجه مثلا انا عايزك تغفر لي عاوزة عادي بتقال عشان مثلا ممكن تقولوا ما تقلعي بالإذنية كده يعني ماشي دي دعوة ماشي عادي. إنما حاجة ما يقدرش عليها إلا ربنا ربنا هو الخاص به. ممكن تقول لي فلانة بتفل على مستغفر في آية في القرآن كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يغفروا لفظ يغفروا دي معناها يعني والله اعلم ان هي يسامحوا هي بمعنى سامحني بمعنى سامحني يعني بقول لك اغفر لي يا فلان يعني سامحني بس حاجه في حقك انت حاجه في حقك انما مثلا ايه بس انا قصدي مثلا انا قصدي ذنب ذنب اللي هو بينك وبين ربنا واحد مثلا ايه ما صلاش مثلا فرق الصوم هيروح لفلان يقول له يا فلان يا شيخ اغفر لي مثلا الشيخ اصلا لا يملك نفسه شيء مش حاجه تتعلق بالشيخ ده حاجه ايه بينك وبين ربنا فقد روي عن البخاري عن ابي هريره قال قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه فقال لقد ظننت يا ابا هريره ان لا يسالني عن هذا الحديث احدا اولى منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه ان قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. الطواف بغير الكعب في ناس بقى تلاقيهم يعني هم في الكعبه اهو في الحاره تلاقيهم بيطوفوا مثلا حول قبر النبي لانه متعود يلف حول قبر قبر البدوي قبر الدسوق متعود على كده. ده انا مش عارف ده اقول لهم ده فهم كانوا حتى في الحرم كانوا بيشوفوا حد بيلف كده كانوا بيمنعوه ليه عشان ممكن يعمل فتنه في الحرم ويجيب بجاهل. يعني اكثر الناس اللي بيروحوا بيبقى اول مره يروح فتلاقيه عمال يلف على كل بقى بيعتقدها ان هي تكرمه. بشوف في التلفزيون الناس لما بتخلص صلاه بتحط لك الحته اللي هي طوبه نازله منها هي في النص دي دي حاجه تانية. الرسول عمل ايه وسيدنا عمر سيدنا عمر قال فيه لو انني لا يعني لو انا ما شفتش الرسول هو بيعمل كده ما كنت فعلت ذلك اني اعلم انك حجر لا تضر ولا قلب ولو يعني ولو اعلم ولو لو رسول الله يفعل ما فعلت زي دي الحاجه الوحيده اللي فيها دي قبول يعني اللي هو كان يعني أو بس مش فرض مش فرض عليك. طب الأفضل بتاعت الدراسات أو الدين كان بيقول لنا إن الحجر ده أسود من جنوب من الحياة. طب اهدى اهدى بس أنا منخلص اكتبها عندك. الطواف بغير الكعبة الطواف. ربنا فرض علينا خمس حاجات. لا انت هتقول منه ها شهادة ان لا اله الا الله العظيم. قول يا ابني بني الاسلام على خمس. بني الاسلام على خمس. اول حاجه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت. دول كام؟ وصوم رمضان. خمس ماشي. فديت الطواف بالكعبة ديت دي الحج. في ناس بقى الطواف عبادة من العبادات التي يجب ألا تصرف إلا لله. الناس يقول لك راح يحج. أنت مثلا ما يبقى مقتدر معاك فلوس هتروح تحج صح؟ ليه؟ فرض. لأن أنت ما عملتش كده ربنا إيه؟ هيحاسب. عشان ده فرض عليك. صح؟ ربنا هيحاسبك أنت ما صليتش. انت عارف كده ولا مش عارف؟ الحج كده بقى. لو انت قادر وبالغ وما قدرتش انك وما رحتش تحج ربنا هيحاسبك. لمن استطاع اليه سبيل. الطواف عباده من العبادات التي يجب الا تصرف الا لله. فلا طواف الا بالكعبه. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. فمن طاف بقبر ولي او نبي أو غيرهما فقد وضع العبادة في غير موضعها وفعل فعلا لم يأذن به الله. ولذلك أجمع العلماء على أن الطواف بغير الكعبة بنية التعظيم شرك. دي كده خلص. يعني أنت أما تروح تروح تهج ما تروح هو إيه الكعبة فقط. ما فيش حاجة حوالين الكعبة فقط هي دي بس. بس ينفع نحاول وكمان مش بنية ايه؟ انت عارف كل الحاجات دي؟ بصراحة ما كنتش معلومة كده الا شوية حاجات كده حلوة بصراحة عجبتني بس هي مش معلومات يعني هي معلومات حاجات جديدة بس حاجات يعني متوسطة في الحياة. لا لا لا لا اللي تأثر في الحياة ده محور الحياة. ده محور الحياة. ده انت بص لو انت عملت حاجة من الحاجات دي فيها شرك. انت حاجات كده قلت لكم ده حاجة بقى دي عن كل الحاجات اللي انا لا ما انت مثلا انت حجمت على البحر كوبايه ميه ينفع تحكم على البحر كوبايه ميه؟ ينفع؟ ينفع تحكم على البحر اللي هو ما فيهوش سمك بس لا لا مش تحكم على مش ممكن حاجة بس انت ممكن تلاقي محور راس سمك عادي يعني ممكن تلاقي محور راس سمك ده ينفع على ماشي كوباية ما فيهاش سمك. ليه انت تحكم على بات ميه البحر؟ ما فيهاش سمك الميه كوباية يبقى ما فيهاش سمك. ليه؟ عشان الميه فيها اثار للسمك. ماشي انت حكمت على ده بحاله ان هو مش مفيد بالحياه دي بس هو في اقسام ثانيه في اقسام مثلا بدع الصلاه والحاجات دي بورن. ها؟ بورن يعني ايه بورن؟ بورن؟ بس نشوف كده بس هو الكتاب دي يعني ما ينفعش تنظر النظره دي فاهم انت ما حطش علما بالكتاب نفس انا نفس الامور اللي انا حسيت لما كنت بقرا كتاب علام بتاع العلماء ده علام السلف علام السلف ده كتاب بحر يعني ممكن يكون بالنسبه لتفكيرك حالا ان هي استنى اسمع دي بقى اعتقاد بعض العوام ان من قتل في مكان خرج له عفريت في نفس المكان ليلا يخيف الناس. قول لي بقى يعني واحد مات وقال لك ده طلع له عفريت ما حدش يروح المكان ده. الشبح اللي هو الشبح بتاعه. اه ايه رايك في الموضوع ده؟ عشان الرب متحرر بتروح وبعدين بيتمنى ان هو يروح على اسمه ايه ايه دليل بسرعه ايه دليل دليل من القران والسنه بس مش فاهم ايوه ما تقول لي كان بقى حديث بيقول ان الميت اللي عامل اعمال حلوه نفسه يروح التراب بسرعه واللي عامل احوال وحشه نفسه ما يروحش خالص وفي بقى مقوله بتقول اكرام الميت دفن ما هو دفنه بس هو هو الدفن اصلا خلاص خدنا الدفن بقول لك هيبقى في كلمه دي هو اه خيالها ايه الدليل يعني؟ قول لي بقى بس يعني انا برضه كان كنت عارف يعني مثلا لما تيجي تتكلم مع واحد هتقعد تهرتل معاه وتقول له ده مش هيطلع له كلام من ده لازم تقول له بس ربنا بيقول كذا والرسول بيقول كذا ده يستريح ممكن اقول له لان عمر بن الخطاب قال برضه في الحياه ده المحرم دي حاجه يعني هي ايه علاقته بالموضوع ده حديث انا كل شويه انا اخد ايه ده مش سيدنا عمر ده حديث صحيح يا عم حرام بينه وبينه امور مشابهات لا يعلم الله كثيرا من الناس انت بقى خدتها في سبيل ان احنا تزايرين حديث بص هذه سجن يعني سجن ان شاء الله الساعة 6 وربع هذه خرافة لا أصل لها لا في الكتاب ولا في السنة اللي هو مثلا يقول لك هذا عفريت قالوا له عفريت ها دي خرافة وإنما هي أوهام ألقتها الشياطين في عقول بعض الناس اللي هو لو واحد مات يقول لك ده عفريت وإني مات يعني مت مثلا في الأوضة ديت يقول لك ايه اذا ما تخشش هنا لان العفريت بتاع الميت اعتقد بعض الناس بان هناك ساعة نحس في يوم الجمعة ما جابش هنا دليل ما جابش هنا دليل عن القرآن والسنة ما جابش دليل عليها من القرآن والسنة دي في نفسها دليل يعني اكرام قلت كده برضه في ايات وحديث لا انا قلت ايات وحديث بتتكلم ان اكرام الميت دفن عشان بيقول ايه علاقته بالموضوع هل معنى ان في حديث بيتكلم عن اكرام الميت دفن يبقى مفيش حديث ثاني حديث ثانية بتتكلم عن انا بيت الصفيه انه خلاص يا عم هو دي نيه الكذب يعني انت قاعد بعد في واحد قال لك ده ان في يوم الجمعه ساعه نحس ما تعملش فيها حاجه هذا اعتقاد باطل بل إن يوم الجمعة من أفضل الأيام عند الله تعالى وفي ساعة إجابة رواه البخاري بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة وروى أبو داود بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة 12 ساعة منها ساعة لا يوجد عبد مسلم يسأل الله فيها شيء إلا أتى الله إياه الاعتقاد في اللحم والسمك من النساء من تعتقد في اللحم والسمك من النساء من تعتقد أن المرأة نفسها إذا دخل عليها أحد بسمك او لحم ني او رجل قد حلق راسه فان لبناه يحبس عن الطفل ويسمونها مكبوسا ولذلك هم يمنعون المذكورين من الدخول عليهما اثناء الاربعين وهذا اعتقاد خاص لحم او سمك ان هو يكبس واحد حلق شعره ان هو يمنع اللبن ان هو ينزل يعني لو واحد حلق شعره ايوه او واحد شايل لحم دي خرافة يعني مش الاعتقاد في الحديد بعض الناس يعتقد في الحديد فإذا ما انقطع لبن المرأة عن طفلة أو قل قال مكبوس كيف يفكون كبستها المزعومة يحضرون عدة الحلاق ويغسلونها بالماء ثم تغتسل بها المكبوسة ليفك كبستها ويضر لبنها ومتى كانت الأمواس ومكنات الحلاقة وغيرها تضر اللبن وتشفي المريض يا قوم أين عقلكم وقد يكون للشياطين تصرف ذلك من حبس اللبن وتركه عند ذلك ليعتقدوا في الأمواس ونحوها وتأمل في هذا الموضوع. يعني هو يبقى الأمواس والحليب يغسلوها ويستحملوها؟ يحضرون على عدة الحلاق ويغسلونها بالماء ثم تغتسل بها المكبوس. تغتسل بالماء ولا تغتسل بالماء؟ يحضرون عدة الحلاق ويغسلوها بالماء. ويغتسل بالماء ولا بعدة الحلاق؟ لا بالماء. من عدة الحلاق. ليفكوا كبستها ويضروا لبنها. بقول لك هيقول لك قصة يعني عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبصق لما يجي من الحج يعني فانتهى الى الباب يجي قدام الباب تنحنح وبزق كراهيه ان يهجم منا على امر يكره. قالت وانه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عجوز ترقين من الحمره يعرف الناس يا ساده فادخلتها تحت السرير. كان زوجته كانت موجوده فتنحنح وعندي عجوز ترقين من الحمره فدخلتها تحت السرير. قالت فدخل فجلس الى جانبي فراى في عنقي خيط فقال ما هذا الخيط؟ قلت خيط رقى لي فيه. لا رقى رقى زي حجاب يعني. فاخذه فقطعه ثم قال ان آل عبد الله الاغنياء عن الشرك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرقى والتوائم ولا شرك. قالت قلت له لما تقول هذا وقد كانت عيني تقذف فكنت اختلف الى فلان اليهودي يرقيها فكان اذا رقاها سكنت. فقال انما ذاك من الشيطان كان ينخشها بيده فاذا رقاها كف عنه وانما كان يكفيك ان تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب الباس رب الناس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاك شفاء لا يغادر سبب. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لا ده تعرف مصر. وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو. جزاك الله خير. أنت كنت في البلاستيك؟ لا ساعة إلا ربع أظن. أنا بكرة. ما حلوة بتاع الاعتقاد في الحذاء ديت مشهورة عندنا في البلد. عارف الاعتقاد في الحذاء؟ ها؟ حذاء لا اللي بيتعلق في الجاموسة في الجاموسة واحد معلق حذاء في الجاموسة أو في العربية أو كده والخمسة اللي بتحطها في كتاب جميل جدا ما شاء الله. اختلف معك في الرأي. ها؟ اختلف في الرأي ده لا يوصل لضد قضية والاختلاف في الرأي لا يأتي إلا عن معرفة جادة. وأنت ما أحط علما بهذا الكتاب ولا أنا أحط علما بهذا الكتاب كي أحكم هذا الحكم.